والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يحمل على الراحلة فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد مرت بنا بعض الأحاديث في كتاب الحج وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ في البخاري. الفضل بن عباس كان شابا وعند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع ركب معه رديفا له على ناقته يعني ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناقة وكان أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة الحجاج ومن ذلك امرأة من خثعم وهي قبيلة أحطانية بين الطائف وأبها مساكنهم إلى الآن فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لئلا يفتتن بها وتفتتن به فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو كبير السن لا يستطيع أن يثبت ويستقر على الناقة أو على البعير بمعنى أن مشقة التنقل عليه لا تمكنه من الوصول إلى مكة وهذا أمر يصعب معه أن يؤدي الفريضة فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحج عنه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم قال نعم وذلك في حجة الوداع وحجة الوداع هي آخر حجة وهي أول حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بعدها بأشهر أخذ من هذا العلماء عدد من المسائل المسألة الأولى استحباب مصاحبة أهل الفضل والتعلم منهم للأحكام من أهم ذلك مسألة السفر ينبغي من أراد أن يسافر وأن يكون معهم من عنده شيء من العلم ليفقههم فيما يجهلون من أحكام دينهم وأهم أنواع الأسفار السفر إلى الحج لأن الناس كل أعمالهم عبادة ينبغي للناس أن يتفقهوا في دين الله. المسألة الثانية تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، وأن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وقد وردت أحاديث أخرى تبين حال أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحج، وهو أنهن كن متحجبات إذا كنا بمقرب أو بمحاذاة الرجال، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يأمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا دليل على أن المرأة ولو كانت في حال الإحرام، إذا كانت في حضرة الأجانب، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها ولا تكشفه لغير محارمها، لأن الوجه هو أكمل الزينة وأتم الزينة. وأما إذا كانت في خيمتها أو في غرفتها أو ليست بحضرة رجال أجانب، فالمطلوب منها حال الإحرام أن تكشف وجهها. المسألة الثالثة هو أن الإنسان إذا كان كبيرا يشق عليه الحج ولا يتمكن من أدائه ببدنه، أن له أن ينيب غيره ليحج عنه. فلو كان إنسان كبير أو مريض ومرضه لا يرجى زواله، فإنه ينيب غيره لأجل أن يؤدي فريضة الحج عنه، ولا يسقط الحج عنه ما دام مستطيعا بماله، بمعنى أنه يستطيع أن يدفع نفقة من يحج عنه. الأمر الرابع أنه إذا قام إنسان وتبرع بالحج عن شخص صح ذلك، والحي لا بد من إذنه، لأن العبادات البدنية لا بد من نيتها، وكذلك غيرها، كل عبادة يؤديها الإنسان لا بد أن ينويها سواء كان بنفسه أو بغيره. فإذا أن إنسانا لا يستطيع الحج وأراد أن ينيب غيره في الحج عنه، فإنه ينوي ذلك. أما لو أن ذلك الغير حج عنه دون علمه، فإن هذا الحج لا يقع، لأنه لم ينوى من صاحبه. الأمر الخامس أن من البر بالقريب وأقرب الناس الوالدين الحج عنهم، وكذلك العمرة. فهذه امرأة أرادت أن تبر بأبيها وأن تحج عنه حج فريضة بعد أدائها هي لفريضة الحج، وتحج في عام قادم، وهذا من الإحسان والبر ومن قضاء الواجبات، كما سيأتينا في حديث آخر بعد قليل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين إذا كان بدرًا. الأمر السادس أن هذا إنما وقع في حجة الوداع، وحجة الوداع هي آخر ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الأحكام، ولهذا فإنه لا يرد عليه مسألة النسخ، وإنما هو من آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى مات، فأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية فالله أحق بالوفاء. ثم ذكر أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ رفض الله، الله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا أيضا حديث آخر في معنى مشابه للحديث السابق من ناحية، ومن ناحية أخرى يختلف. هذه امرأة من جهينة، وتلك امرأة من خثعم، وهذا يبين لنا حرص النساء على بر والديهن، وهذا ينبهنا إلى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهتهم للبنت واعتداءهم عليهن بالوأد والدفن. فتلاحظون في هذين الحديثين أن امرأتين جاءتا تسألان عن البر بوالديهما، إحداهما عن أبيها والثانية عن أمها. هذه من جهينة، وجهينة مساكنهم شمال المدينة مما يلي الساحل، وأقرب مدينة إليهم مدينة أم لج ونحوها. هذه جاءت تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج وماتت قبل ذلك، فهل تحج عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني لو كان على أمك مبلغ من المال ووراءه مطالب، هل تقضين هذا الدين؟ فإن الجواب نعم. قال: اقض الله، فالله أحق بالوفاء. يعني أدوا حق الله تعالى وديونه، فإن النذر دين على الإنسان الذي نذره إذا كان نذر طاعة. والنذر في الأصل أنه مكروه ولو كان نذر طاعة، فلو أن إنسانا أراد أن ينذر أن يصلي 10 ركعات أو أن يصوم 5 أيام أو أن يحج أو أن يعتمر، فحكم هذا النذر أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان لا ينقاد للعمل بطواعية بأمر الشارع، وإنما انقاد له بسبب النذر، فكأن النذر هو الذي وجهه لأن يتعبد لله بهذه العبادة. والمطلوب من الإنسان أن ينقاد لأوامر الشارع بما في أوامر الشارع من ترغيب. والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لا يلزمه في أصل الشرع، فأنت تلزم نفسك شيئا لا يلزمك في الأصل، فكونك تأتي به طواعية ورغبة من دون أن يكون هناك إلزام، هذا أفضل في حقك. فإذا نذرت صار واجبا عليك الوفاء به، فإذا تأخرت في الوفاء أثمت وصرت عاصيا، لكنك قبل النذر لا تأثم لو تركته، ولا يترتب عليه وزر، لأنك لا يجب عليك هذا الأمر. هذه المرأة نذرت أن تحج وماتت قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، لأن كل منهما واجب على الإنسان، وهذا الواجب لله تعالى والدين واجب للإنسان. فإذا كان دين الإنسان يجب قضاؤه فكذلك دين الله تعالى يجب قضاؤه. فيقال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لو أنه توفي وكان له مال وعليه ديون للناس وعليه حج سواء كان نذرا أو فريضا، فإن الحقوق الواجبة يوزع عليها المال قبل قسمة التركة فتسدد الديون التي للآدميين، وكذلك يخرج من المال من التركة ما يكفي لنفقة حج من يحج عن هذا المتوفى، إلا إذا تبرع أحد للحج عنه. فإذا لم يتبرع فإنه قبل قسمة التركة يجب أن يخرج من ماله ما يكفي لدفعها نفقة للحج لمن يقوم بالحج عن هذا المتوفى، سواء كان حج الفريضة أو حجا أوجبه على نفسه بالنذر. وأخذ من هذا العلماء أصول ثواب الأعمال من حج أو عمرة للميت، وكذلك الزكاة والدعاء وهو أعظمها. فالإنسان إذا دعا لقريبه أو حج عنه أو تصدق عنه أو اعتمر عنه فإنه إذا صلحت النية يرجى وصول ثواب هذا العمل إلى المتوفى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنفة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات لأنه اختلف في رفعه والمحفوظ عنه موقوف. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا كان أراد أن يحج فإن من شرط إجزاء الحج أن يكون بالغا حرا، فلو أنه أدى الحج وهو صبي فإنه يصح منه ذلك الحج، لكنه إذا بلغ لزمه أن يحج حجة الإسلام، وتلك الحجة السابقة وهو صبي تعتبر نافلة في حقه. كذلك لو أن عبدا مملوكا حج فإن حجه يصح، فإذا عتق وصار حرا فإنه يحج حجة الإسلام، وحجته السابقة تعتبر نافلة في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج، يعني ثم صار مكلفا فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى لتكون هي الفريضة، لأن ما أداه أولا يعتبر نافلة ولا يجزئه عن الفريضة. وعلى هذا الأساس فحج الصبي صحيح وعمرته صحيح وهي له، ولا يملك أحد أن يهدي ثوابها لغيره، إنما هي له. هو إذا أهداها كان مميزا وأهداها لغيره من أقاربه فإن ذلك يصح منه، ومن كان دون التمييز فإنه لا يملك وليه أن يغني أو أن يهدي ثواب حج ذلك الصبي لأحد أقاربه ونحو ذلك. على كل حال الحج ينعقد ويصح من الصبي ومن العبد وثوابه له، ومن تسبب في ذلك فله أجر تمكينه من أداء هذا النسك. وإذا بلغ الصبي بلغ 15 من عمره أو احتلم أو أنبت فإن عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الحر العبد إذا عتق فإن عليه أن يحج حجة الإسلام، والحجة التي أداها حال رقه لا تعتبر فريضة في حقه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجل ليس لي به قرابة أبدا ولكني أسأت له وأخطأت عليه خطأ كبيرا علما أنه ليس من بلادنا، وأنا لا أعلم أين هو الآن، وأنا حينما أخطأت عليه كنت في سن المراهقة. نقول يجوز أن تعتمر عنه أو تحج عنه، لكن إذا كان حيا استأذنه وحتى ينوي هذه العبادة، أن العبادات لا بد من نيتها. يقول لاحظ على بعض النساء في المطاف أنهن كاشفات الوجوه، فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل خطأ ولا يجوز، والله تعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت لن يحل له النظر إلى الزينة. والمراد بالزينة أكمل الزينة هي زينة الوجه، والمرأة دائما توصف بالحسن والقبح من تقاسيم وجهها، وعلى هذا فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من ذلك أمام الرجال غير المحارم، وهذا ما يوجد تساهل كثير من النساء في الحرم بسبب تساهلهن في هذا الأمر. والواجب عليهن وعلى أوليائهن الرجال أن يتقوا الله وأن ينزل النساء بالحجاب، أن لا تبدي المرأة وجهها ولا كفيها إلا لمحارمها. يقول: هل يصح أن يصام عن الميت ويصام يصلى عنه؟ نقول: لا، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. فهذه عبادات بدنية خالصة لا تدخلها النيابة. ذكر بعض أهل العلم أنه لو نذر أن يصلي أو يصوم ولم يتمكن من ذلك أنه يقضى عنه النذر فقط، وأما الصلاة الواجبة بأصل الشرع أو الصيام الواجب بأصل الشرع فلا ينوب أحد فيه عنه. يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى فقراء الرافضة؟ نقول: لا، لا يجوز دفعها. يقول: أحرمت من الميقات للحليفة ونويت عمل عمرة لي ولولدي الرضيع، ثم قضيت مكة وأتممت مناسك العمرة عن نفسي بعد الانتهاء لم استطع اتمام مناسك العمره عن الولد وذلك لمرضه وبكاء الشديد والتحلل من اقامه فهل عليه شيء؟ وهل يجوز ان نحرم من التوحيد باداء عمره؟ اذا كان الولد تعب فيؤجل يبقى باحرامه حتى يشفى ويطيب ثم يطاف به ويسعى به ويقصر شعره، ولكن لا يلبس مخيطا يبقى بإحرامه إذا كان ذكرا، وإذا كان بنتا فلا إشكال فيه إلا أنه لا يغطى وجهها ولا تلبس القفازين. يقول هل يجوز أن يحرم من التنعيم بأداء عمرة عن جدته المتوفاة وأقرن معها نية عمرة عن هذا الوالد؟ أداء العمرة عن الغير إذا جاء بها الإنسان أول ما يأتي فهذا من البر والإحسان كما تكلمنا عنه قبل قليل. أما أن يكون الإنسان بعد أن يؤدي العمرة يذهب للإتيان بعمرة أخرى من أجل الحج كالتنعيم فهذه العمرة ليست عمرة فاضلة، وإن كانت جائزة لكنها ليست فاضلة، فلم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيها. وإن كان أذن لعائشة رضي الله عنها بعد إلحاحها فإذنه يدل على الجواز لا على الفضيلة، فمن فعل ذلك جاز منه ولكن عمله ليس من الأعمال الفاضلة. يقول أديت مناسك العمرة وسوف أغادر غدا، فهل أنا مطالب بطواف الوداع قبل السفر؟ نقول الأصل أن الإنسان يطوف للوداع، إلا أنه في العمرة لا يجب عليه، فلو تركه لا شيء عليه، أما في الحج فإنه لازم له ومن تركه فعليه دم. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تؤدي طواف الوداع، ولو تركته فإنه لا شيء عليك. يقول هل يثاب المرء في حالة قيامه بعمرة عن والده المتوفى بقدر مجازات والده عنها أم أن الثواب في هذه الحال لوالده فقط؟ الإنسان الذي يؤدي عمرة عن قريبه له ثواب صلة الرحم وثواب البر لمن حج عنه أو اعتمر عنه، فأنت إذا حجزت عن أبيك لك ثواب البر بأبيك والإحسان إلى أبيك، ونسك الحج ثوابه يكون لمن حججت عنه أو اعتمرت عنه ونحو ذلك. يقول هل يجوز التزاحم على تقبيل الحجر الأسود وما أهمية ذلك، وهل ثوابه يوجب هذا التزاحم بين الرجال والنساء؟ تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني هذا من السنن المستحبات التي يثاب صاحبها ولا يعاقب تاركها، وأما إيذاء الآخرين فهو عمل محرم، مزاحمة النساء للرجال والرجال للنساء عمل محرم. وعلى هذا إذا كان يترتب على تقبيل الحجر شيء من هذه المحرمات فلا يجوز. إذا تيسر للإنسان أن يقبل الحجر بسهولة من دون أن يتأذى ومن دون أن يؤذي غيره فهذا هو المطلوب. وأما إذا كان يترتب عليه مفاسد من إيذاء الآخرين أو مزاحمة النساء ونحو ذلك فهذا العمل لا يجوز، فلا يعمل الإنسان عملا مستحبا ويترتب عليه عمل محرم. فينبغي أن يتنبه الناس بمثل هذه الأمور، وعلى النساء وأوليائهن أن يتقوا الله ولا يزاحموا الرجال في مثل هذه الحال. الجماعات الإسلامية التي تقيم في المساجد وتأمر بالمعروف ويقولون إنهم يخرجون في سبيل الله. الجماعات الإسلامية من كان منهم متمسكا بالإسلام، ملتزما بالعقيدة، متمشيا مع الكتاب والسنة، هذا هو المنهج المطلوب. ومن كان له مخالفات في شيء من ذلك فلا يتبع على مخالفاته، يؤخذ ما عنده من الأمور الحسنة وما عنده من أمور المخالفة تترك له. ومن ذلك ما أشار إليه السائل من أنه يقول أنهم يخرجون أياما يبقونها خارج البلاد ونحو ذلك ويقولون إنها في سبيل الله. الخروج في سبيل الله هو الجهاد للقتال الأعداء ونشر دين الله.